إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات البشرى النبوية المباركة، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا البشرى الأخرى، وهي أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه، عن معاوية رضي الله عنه. فهذا يدل، هذا الحضور يدل على أن الله قد أراد بكم خيرا، لهذا الحديث: من يرد الله به خيرا. وخيرا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. هذه قاعدة عند أهل العلم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. خيرا في كل باب من أبواب الخير، في كل باب، في دينك، في عملك الصالح، في عقيدتك، في صلاحك، في إيمانك، في إحسانك، في حفظك، في فقهك، في فهمك، في عقلك، في حلمك، في كل شيء. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.